خلاصة مفاهيم أهل السنة. العلم كله هبة من الله. العلم كله هبة من الله، فاللائق بكل ذي علم أن يعرف مصدره ويحمد الله عليه، وأن يبذله فيما يرضي الله. فإذا ارتبطت علوم الدنيا بالتقوى والإيمان فهي تندرج حينئذ تحت العلم المحمود الذي يثني الله عليه وعلى أهله. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. فذكر أمورا من علوم الدنيا، ثم أثنى بعدها على من يعلمها ويفيد منها في خشيته لله تعالى، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. أما العلم الذي يبعد القلب عن ربه فهو علم فاسد زائغ عن مصدره وهدفه، ولا يثمر سعادة حقة لصاحبه ولا للناس، بل ينتج عنه الدمار والشقاء للبشرية جمعا. وما آثار القنابل الذرية والهيدروجينية وأسلحة الدمار الشامل عنا ببعيد. خلاصة مفاهيم أهل السنة.